خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. العدل والإنصاف من أجل الصفات التي ينبغي أن يتخلق بها المسلم، وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على غرس هذه القيمة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقسطين والمراد بهم الذين يعملون بالعدل والقسط يكونون عند الله مقربين إليه ومكرمين لديه، ومن كرامتهم على الله أنهم يجلسون مرتفعين على منابر. في هذا الحديث يربي النبي صلى الله عليه وسلم أمته على العدل، فالله عز وجل أمر به وحض عليه. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال السعدي رحمه الله: العدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده، فاحرص يا رعاك الله على العدل لتكون من أقرب الناس منزلة يوم القيامة، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.